وإنما هم درجات في النفي. فمن هؤلاء من يقول إن الله تعالى يوصف بالنفي دون الإثبات، ومنهم من يقول لا يوصف بالإثبات ولا يوصف حتى بالنفي، ومنهم من يسكت عن الأمرين، ومنهم من يقول بالإثبات العام والنفي العام، أي ينفي وجود ذات الله تعالى، وهذا يسمى النفي العام. والإثبات العام أي يثبت وجودا جسميا لله تعالى في كل شيء، وهم يرون أن جميع الأشياء يحق ويصح أن تسمى بأسماء الخالق سبحانه وتعالى. فشاهدنا أن هؤلاء الفلاسفة لا يثبتون وجود الله تعالى على الحقيقة، وإنما يثبتون وجودا مقدرا في الخيال والذهن فقط. أما أهل الكلام، فأهل الكلام يثبتون وجودا للذات، ولكن منهم من يقول إن هذه الذات لا توصف بصفة، وهذا قول المعتزلة. فالمعتزلة يثبتون وجود الذات، ولكن ينكرون قيام أي صفة من الصفات بهذه الذات، وبالتالي يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فهذا قول المعتزلة. وأما الكلابية وقدماء الأشاعرة فإنهم يثبتون الذات، ويثبتون أكثر الصفات، بل يثبتون الصفات الذاتية كاليد والوجه والقدم وغير ذلك، والضحك وغير ذلك من الصفات، يثبتونها حقيقة لله تعالى، لكن يختلفون مع أهل السنة في قيام الصفات الاختيارية، في قيام الصفات الاختيارية بذات الله تعالى. فلذلك هم ينفون قيام أي صفة اختيارية تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم يرجعون تلك الصفات الاختيارية إما إلى صفات ذاتية، يرجعونها إلى كونها صفات ذاتية، فمثلا الاستواء باعتباره صفة فعلية، فإن القدماء من الأشاعرة ينكرون أن الله تعالى استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله، بمعنى أن الله تعالى على العرش علوا خاصا بعد أن لم يكن مستويا. فيرجع هؤلاء القدماء تلك الصفة إما إلى صفة ذاتية، فيجعلون الاستواء من جنس العلو، أو يقولون إن هذه الصفة أي صفة الاستواء ليست صفة لله تعالى، وإنما هي فعل فعله الله عز وجل في العرش، بمعنى أن الاستواء صفة للعرش وليس صفة لله تعالى، إلى غير ذلك من تأويلاته. فهذا هو قول القدماء من الأشاعرة والكلابية، ينكرون قيام الصفات الاختيارية بالذات حقيقة، فهم إما أن يرجعوها إلى صفات ذاتية، أو ينكرون اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. أما المتأخرين من الأشاعرة ومعهم الماتريدية، فهم لا يثبتون من الصفات إلا ما يسمونه الصفات العقلية، أي لا يثبتون صفات تقوم بالذات إلا سبع صفات، وهي العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. فهذه الصفات يثبتون قيامها بالذات، يثبتون قيامها بالذات، وينفون قيام غيرها من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية أو غير ذلك، ينكرون قيام تلك الصفات بالذات أي بذات الله تعالى. وهم ينكرون الوجه، وينكرون اليد، وينكرون العلو، وينكرون الاستواء، وينكرون سائر باقي الصفات، أي ينكرون قيامها بذات الله سبحانه وتعالى حقيقة. فهذا الخلاف مع المعطلة. أما المشبهة فهم يثبتون الصفات وأنها قائمة بالذات حقيقة، ولكنهم يشبهون بعض الصفات بصفات المخلوقين كقولهم له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، فالمشبهة يثبتون الصفات ولكنهم غلطوا في جعلهم كيفية تلك الصفات على ما هو من جنس مال المخلوق، وهذا مخالف لمنهج السلف كما هو معلوم. فهذه حقيقة الخلاف في مسألة الصفات، ولذلك المصنف هنا يفرد الحديث والكلام مع المعطلة على اختلاف طوائفهم، وبطبيعة الحال تكلم المصنف هنا ببعض العبارات التي يستخدمها أهل الكلام، وهذه العبارات كلفظ موجود وقديم وواجب الوجود ونحوها، هذه العبارات لا تدخل في باب الأسماء ولا في باب الصفات، فإن من قواعد هذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يجب أن نقف وقفة، نبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على ثلاثة أسس، هذه العقيدة تقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول الإيمان بما وردت به نصوص الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، الأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات، فهذه ثلاثة أسس لا بد من الأخذ بها جميعا، ولا يجوز الإخلال بأي واحد منها، وتحت كل أساس عدد من المسائل، أما الأساس الأول وهو الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا، فعند أهل السنة والجماعة أن الأصل في هذا الباب هو الكتاب والسنة. فإذا المسألة الأولى أن طلب العلم في هذه المطالب إنما يكون بطريق الكتاب والسنة، فأهل السنة والجماعة لا يسمون الله تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون ولا ينقصون، ولذلك نقول إن باب الأسماء توقيفي، أي يجب الوقوف فيه على الكتاب والسنة، وباب الصفات توقيفي، أي يجب الوقوف فيه على الكتاب والسنة. ولكن لنعلم هنا أن هنا ثلاثة أبواب، باب الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار، أما باب الأسماء فإنه يجب مراعاة أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه، ثانيا ألا ننفي عن الله ما أثبته لنفسه من أسمائه، ثالثا ألا نسميه بما لم يسمي به نفسه. إذن إثبات ما أثبته لنفسه من أسمائه، ثانيا ألا ننفي عنه ما سمى به نفسه، ثالثا ألا نسميه أي لا نزيد به أسمائه، ألا نسميه بما لم يسمي به نفسه. وباب الصفات أيضا توقيفي، فالله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا. ولا ننسى أن نقول حتى باب الأسماء فيه ما يتعلق بجانب النفي، فإن هناك من أسماء الله تعالى ما دل على التنزيه، ما دل على النفي، مثل السلام، ومثل القدوس، ومثل الأحد. فهذه الأسماء تدل على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. فإذا قلنا إثباتا ونفيا فإنه أيضا في باب الأسماء هناك ما يتعلق بالنفي كالأسماء الدالة على التنزيه، كما قلنا السلام والقدوس والأحد، فإن هذه الأسماء دالة على التنزيه، دالة على التنزيه. فالأحد دل على الوحدانية وهي ضد الشرك، وهي ضد الشرك، فهو يدل ضمنا على تنزيه الله تعالى عن الشرك. وهكذا في الصفات هناك ما يتعلق بجانب الإثبات وهناك ما يتعلق بجانب النفي. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وكذلك موصوف بصفات النفي التي تدل على أن الله تعالى منزه عن صفات النفي أي صفات السلب. فمثلا الله تعالى وصف نفسه بالرحمة، ووصف نفسه بالعلو، ووصف نفسه بالاستواء، فهذا في جانب الإثبات. وأيضا نزه نفسه عن الموت، فقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونزه نفسه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك من صفات النفي التي سبق بيانها والتمثيل لها. فعلى هذا يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وينفى عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، وقد تقدم تفصيل ذلك. أما باب الإخبار فإن الله تعالى يخبر عنه بالاسم، ويخبر عنه بالصفة، ويخبر عنه بما ليس باسم ولا صفة، أي أن هذا الباب أي باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، لا يشترط فيه التوقيف، ولكن يشترط العلماء فيه، يشترطون ألا يكون ذات اللفظ يتضمن معنى سيئا، بشرط ألا يتضمن ذلك اللفظ معنى سيئا. فالله تعالى يخبر عنه بالاسم، ويخبر عنه بالصفة، ويخبر عنه بما ليس باسم ولا صفة، بشرط ألا يكون معناه سيئا، بشرط ألا يكون معناه سيئا. فمن ألفاظ الإخبار التي جاءت في القرآن لفظ شيء، في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله تعالى لا يسمى الشيء ولا يوصف بأنه شيء، وإنما يخبر عنه بالشيء. وكذلك لفظ مذكور، ولفظ معلوم، ولفظ موجود، مثل هذه الألفاظ داخلة في باب الإخبار. مما جاء الإخبار به مما ليس اسما ولا صفة لفظ الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع. فالله تعالى لا يسمى الصانع ولا يوصف بصفة الصنع، ولكنه يخبر عنه بأنه يصنع ونحو ذلك. فإذا النصوص الشرعية جاءت من خلال استقرائها جاءت بثلاثة أبواب: باب الاسم، وباب الصفة، وباب الخبر. فعند ذلك استعمال المصنف هنا للفظ موجود وقديم وواجب الوجود ونحو ذلك من العبارات إنما هو داخل في باب الإخبار. ولذلك أهل السنة هنا يقول بعضهم إن هذه الألفاظ يصح استعمالها خبرا ولا يصح استعمالها اسما أو صفة، فإنما تستعمل في باب الإخبار بشرط ألا يكون المعنى سيئا، فالمصنف هنا استعمل هذه العبارات مع الخصم، لأن الخصم لا يفهم إلا بهذا، بهذه العبارات والمصطلحات التي اصطلحها لنفسه. فالفلاسفة وأهل الكلام يستعملون مثل هذه العبارات ولها في علمهم يعني معاني ومصطلحات يقصدونها. فإذا قالوا واجب الوجود فإنهم يقصدون به الله سبحانه وتعالى، وإذا قالوا ممكن الوجود فإنهم يقصدون ما سوى الله سبحانه وتعالى ونحو هذه المصطلحات. فإذا نعود إلى الأمر الأول فنقول المسألة الأولى أن طلب العلم في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات إنما يكون بطريق الكتاب والسنة. المسألة الثانية أن الشرع مقدم على العقل، فالأصل في هذا الدين الاتباع والمعقول تبع، الأصل في هذا الدين الاتباع والمعقول تبع، بمعنى أن الأصل في إثبات أسماء الله تعالى وفي إثبات صفاته هو نص القرآن والسنة. فالله يسمى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. والعقل في هذا الباب تبع، وأهل السنة توسطوا في شأن العقل، توسطوا بين طائفتين، بين أهل الكلام والفلسفة الذين قدسوا العقل ورفعوا من شأنه وجعلوه أصلا وأساسا، حتى إن بعضهم يقول إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها، فإذا ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما ألا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواترا فهو ظني الدلالة وليس قطعي الدلالة. وهذا كلام الغزالي في المستصفى وغيره، يقدم العقل على النقل. فأهل الكلام وأهل الفلسفة قدسوا العقل، قدسوا آراء الرجال وقدموها على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والمتصوفة ألغوا العقل. وأهل السنة وسط لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالأصل في هذا الدين الاتباع أي الشرع، والمعقول تبع. الأمر الثالث أن إيمان أهل السنة بهذه النصوص هو إيمان بمعانيها، فنحن نثبت هذه الأسماء وهذه الصفات كما وردت في الكتاب والسنة ونؤمن بمعانيها ولا نفوض المعنى. فمن عقيدة أهل السنة رفض التفويض في المعنى، رفض التفويض في المعنى، وهم يؤمنون بهذه الصفات ويؤمنون بمعانيها ولا يقولون بتفويض معانيها كما زعم الأشاعرة وكما نسب الأشاعرة وغيرهم إلى أهل السنة مثل هذا المنهج. الأمر الرابع في هذا الأساس رفض التحريف والتعطيل لمعاني الأسماء والصفات، فنحن نؤمن بهذه الأسماء وبتلك الصفات ونؤمن بمعانيها ونرفض أي تحريف أو تأويل لها، أي بغير ما دلت عليه، كقول المعطلة استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى النعمة أو القدرة، أو وجاء ربك وجاء أمر ربك. فمثل هذه التحريفات والتعطيلات لا بد من رفضها عند معرفة هذا الأساس. فإذا نعيد هذا الأساس فنقول الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، وتحت هذا أربعة مسائل، أربع مسائل. المسألة الأولى أن طلب العلم في هذا الباب يكون بطريق الكتاب والسنة. ثانيا تقديم الشرع على العقل، فالأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع. ثالثا رفض التفويض، فالسلف يؤمنون بهذه الأسماء وتلك الصفات ويؤمنون بما دلت عليه من المعاني ولا يفوضون معانيها فهذه الأسماء وهذه الصفات لها معاني معروفة ومعلومة في لغة العرب، فيثبتون هذه الألفاظ ويثبتون ما دلت عليه من المعاني. رابعا، رفض التحريف والتعطيل الذي أقدم عليه وفعله بعض المعطلة، إذ حرفوا وبدلوا في معاني تلك الأسماء وتلك الصفات. هذا فيما يتعلق بالأساس الأول. الأساس الثاني، قلنا تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. وهذا فيه أولا، المسألة الأولى أن النصوص الشرعية دلت على إثبات تلك الصفات مع نفي المماثلة. قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قال تعالى ولله المثل الأعلى، قال تعالى وله المثل الأعلى. فهذه النصوص جميعها وغيرها، بل كل نص جاء في نفي النقص عن الله تعالى فإنه دليل على عدم المماثلة، كقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا نفي الموت دل على لا مثيل له في حياته، لأن حياة الله تعالى تختص بأنها لا يعتريها الموت ولا النقص بأي وجه من الوجوه. فإذا هذه النصوص الشرعية دلت على إثبات الصفات مع عدم المماثلة، دلت على إثبات الصفات مع عدم المماثلة. المسألة الثانية، أن العقل كذلك يدل على عدم المماثلة. هناك العديد من الأدلة العقلية سيريدها المصنف وتأتي في حينها، تدل على عدم مماثلة الخالق للمخلوق. منها أنه كيف يعقل أن يكون الخالق الكامل من كل وجه مشابها للمخلوق الناقص؟ فكيف يشبه الكامل بالناقص؟ كيف يشبه الكامل بالناقص؟ فإذا كان الله تعالى موصوف بالكمال، فكيف يصح أن يشبه الكامل بالمخلوق الناقص؟ هل هذا يتصوره عقل؟ أجيبه، لا يتصوره عقل. كيف يشبه الكامل بالناقص؟ ثانيا، من الأدلة العقلية أننا نرى في المخلوقات اختلافا وتباينا في الذوات، فأنت لك ذاتك وللذرة والنملة ذاتها، وأنت لك قوة وهي لها قوة، فالنملة تحمل كسرة الخبز، تحمل كسرة الخبز، فحملها لكسرة الخبز دليل على أن لها قوة، دليل على أن لها قوة، وأنت أيها المخلوق لك معنى، لك قوة، فهل قوتك تماثل قوة الذرة أو النملة، أو قوتها تماثل قوتك؟ هناك اختلافا وتباينا في القوة نظرا لاختلاف الذوات، نظرا لاختلاف الذوات. فإذا كان هناك فرق بين مخلوق ومخلوق، فالخالق من باب أولى. وهناك أدلة كثيرة يريدها المصنف. ثالثا، من حيث اللغة، وسيأتي المصنف لبيان هذا من حيث اللغة، أي عدم المشابهة من حيث اللغة، سيأتي لبيانه في حينه، سيأتي بعد هذا الكلام بعد أن ننتهي من شرح هذه العبارات، ليبين الدليل على عدم المشابهة من حيث اللغة، فنتركه في حينه، نتركه في حينه. فإذا عدم المشابهة ثابت شرعا وعقلا ولغة. ثم في هذا الأساس يجب أن نفهم مقصود السلف ما مقصود السلف بنفي المشابهة؟ مقصود السلف في نفي المشابهة هو اعتقاد أن لله تعالى في تلك الصفة خصائص، اعتقاد أن لله تعالى في تلك الصفة خصائص لا يماثله فيها أحد من خلقه، بمعنى أن الله تعالى موصوف بالحياة، وحياته سبحانه وتعالى لها خصائص، من خصائصها أنها لم تسبق بالعدم، أي لم تكن معدومة، ولا يلحقها الزوال أي الفناء، ولا يعتريها النقص سواء من مرض أو جوع أو ظلم أو غير ذلك من أنواع النقص. فمن خصائص حياة الله تعالى أنها لم تسبق بعدم، ولا يلحقها الفناء والزوال، ولا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه. فهذه الخصائص التي لحياة الله تعالى لا يماثله فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا في كل صفة من الصفات التي اتصف الله تعالى بها، في كل صفة من الصفات خصائص، تلك الخصائص لا تصرف للمخلوق، لا تصرف للمخلوق، وكذلك خصائص المخلوق لا تصرف للخالق، لأن التشبيه يأتي على وجهين، يأتي على نوعين: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. فاليهود شبهوا الخالق بالمخلوق لأنهم وصفوه بالفقر، ووصفوه بالبخل، ووصفوه بالتعب، وهذه خصائص من؟ خصائص المخلوق. فاليهود شبهوا الخالق عز وجل بمن؟ بالمخلوق، فهذا تشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه المخلوق بالخالق فهذا ما فعله النصارى، فالنصارى أعطوا عيسى بعض خصائص الخالق، أعطوه بعض خصائص الخالق، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق عز وجل. فإذا نفهم أن مقصود السلف بنفي المشابهة هو إثبات الصفات على وجه الاختصاص، بمعنى أن لله تعالى في تلك الصفات خصائص، تلك الخصائص لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد من خلقه، بمعنى أنها لا يجوز بأي حال أن تعطى للمخلوق، كما لا يجوز أن تعطى خصائص حياة مثلا المخلوق للخالق تعالى. فهذا المخلوق له في حياته خصائص، منها أن حياة المخلوق مسبوقة بالعدم، فأنت وجدت بعد أن لم تكن موجودا، وكذلك حياتك يلحقها الفناء والموت، وكذلك حياتك يعتريها الجوع والعطش والتعب والنوم والسنة وغير ذلك من الخصائص التي هي من خصائص حياة المخلوق. فهذه الخصائص التي للمخلوق لا يجوز صرفها للخالق سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: هذا المثال واضح في الحياة، وهي صفة مثلا لا ينكرها الأشاعرة مثلا، فأعطنا مثالا في الاستواء. نعطيك مثالا في الاستواء. الله تعالى أخبر باستوائه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وكما قال في ستة مواضع: ثم استوى على العرش. فالله تعالى أخبر باستوائه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. فعند هذه الصفة، أي صفة الاستواء، نقول إن الله تعالى مع علوه وارتفاعه فوق عرشه فإنه غني عن العرش. لماذا؟ لأن من خصائص الخالق الغنى، فالله تعالى لا يفتقر ولا يحتاج، فنثبت لله تعالى الاستواء مع إثبات أن من خصائص استوائه عدم احتياجه وافتقاره إلى العرش، بل إن العرش وحملة العرش وجميع ما في هذا الكون مفتقر ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يثبت لله الاستواء مع اعتقاد أن الله تعالى لا يحتاج إلى العرش، والمخلوق قد يستوي، فجلوس هذا يسمى استواء. فقوله تعالى واستوت على الجودي، وقوله تعالى لتستوى على ظهوره، فيوصف المخلوق بالاستواء. ولكن نعلم أن المخلوق مثلا باستواء على هذا المكان، ألست محتاجا لهذا الكرسي؟ ولو تحرك لتحركت بحركته، ولو سقط لسقطت بسقوطه. لماذا؟ لأن من خصائص هذا المخلوق أنه مفتقر ومحتاج إلى ما يحمل عليه، إلى ما يحمل عليه. فهذه الخصيصة هي للمخلوق، هي لمن؟ للمخلوق، فهو باستوائه على الشيء وبارتفاعه عليه، سواء كان كرسي أو كان سفينة أو كان دابة أو كان ما كان، فإنه محتاج إلى ما يحمله، محتاج إلى ما يحمله. ومن خصائص المخلوق الافتقار، فهذا الافتقار والاحتياج الذي هو للمخلوق لا يجوز أن يضاف إلى الخالق بأي وجه من الوجوه. فعند ذلك لا تضف خصائص الخالق للمخلوق، ولا تضف خصائص المخلوق للخالق، لأنك إن قلت إن الله تعالى إذا استوى على العرش فإنه محتاج للعرش، فإنك بهذا شابهت اليهود، أصبحت شبها لمن؟ لليهود، لأن اليهود أعطوا خصائص المخلوق لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى، فوصفوه عز وجل بصفات النقص التي هي من خصائص المخلوق، من خصائص المخلوق. فهذا ما يتعلق بالأساس الثاني. فقلنا الأساس الثاني ما هو؟ تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. وقلنا إن هذا التنزيه عن مشابهة المخلوقين ثابت شرعا، وثابت عقلا، وثابت لغة. وقلنا هنا مسألة رابعة، أنه يجب أن نفهم ما مقصود السلف بنفي المشابهة. فقلنا إن مقصود السلف بنفي المشابهة ما هو؟ إثبات الصفة على وجه الاختصاص، على وجه الاختصاص، بمعنى أن تعتقد أن لله تعالى في كل صفة اتصف بها خصائص. فمثلا لو قلت العلم، فإن علم الخالق سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وعلم الله سابق، علم الله ماذا؟ سابق الأشياء قبل كونها، بل حتى قبل كتابتها في اللوح، في اللوح المحفوظ. وعلم الله تعالى هل يعتريه النسيان؟ لا يعتريه ماذا؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا منزه عن النسيان، وهو علم شامل محيط لكل شيء، والله تعالى علم بالأشياء قبل كونها. هذه خصائص علم من؟ علم الخالق سبحانه وتعالى. فيثبت العلم لله تعالى على وجه يختص به، على وجه يختص به سبحانه وتعالى. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات، قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. وتحت هذا الأساس مسائل، تحت هذا الأساس مسائل. المسألة الأولى أن الله تعالى لم يكلفنا شرعا، لم يكلفنا بمعرفة ذاته، ولم يطلعنا على كيفية ذاته، ولم يخبرنا عنها. فإذا هل أطلعك الله على ذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، كما جاء في حديث الدجال في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فنحن لم نرى الله تعالى، والله تعالى ما أخبرنا عن كيفية ذاته. هل أخبرنا؟ فما جاء في باب الأسماء والصفات هو إثبات وجود، هو إثبات وجود، لا إثبات كيف، لا إثبات كيف. أعلمك بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه قدير، لكن هل أطلعك على ذلك؟ هل أطلعك على ذلك؟ هل أخبرك بذلك؟ فإذا ما أطلعنا على كيفية ذاته وما أخبرنا بكيفية صفاته، فإن هذا الباب إنما جاء فيه إثبات وجود لا إثبات كيف، أي الإخبار عن وجود هذه الأسماء ووجود هذه الصفات لا الإخبار عن كيفيتها، لا الإخبار عن كيفيتها. الأمر الثالث: هل تعبدك الله تعالى بمعرفة كيفية صفاته؟ هل تعبدك بهذا؟ هل طلب منك هذا؟ هل أوجب عليك هذا؟ فإذا أمر ما اطلعت عليه وما أخبرك الله به وما تعبدك به فلا سبيل لك إليه، فلا سبيل لك إليه. وقد دل النص على عدم معرفة الكيفية، قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فهنا يحيطون، هذا ايش؟ ها؟ يحيطون، قال ولا يحيطون، فنفى ايش؟ الإحاطة. عرفت هذا؟ لأن الفعل أحاط، وكما هو معلوم أن الفعل ينحل عن ايش؟ عن مصدر وايش؟ وزمن. عرفت هذا؟ فالمصدر هو الحدث، والزمن إما مضارع أو ماضي أو ايش؟ أو أمر. عرفت هذا؟ وهنا فعل مضارع، فإذا النفي تسلط على المصدر وهو الحدث وهو الإحاطة، فهنا قال ولا يحيطون، أي نفى الإحاطة. الإحاطة بماذا؟ بالله تعالى علما، لأنك لو علمت كيفية ذاته لأحط إيش؟ لأحط به علما. فإذا كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ولو رجعت إلى هذه الآية في أضواء البيان، فإن الشيخ قال إنها دليل على إيش؟ على نفي الإحاطة، أي إحاطة العلم بكيفية ذات الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد بين حدود علم الإنسان، وأن علمه محدود، وأن علمه محدود، فقال تعالى: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فإذا هذا الأمر الأول. ثانيا: أن عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان، عدم العلم بالكيفية لا يقدح بالإيمان. فنحن نؤمن بكثير من المغيبات، نؤمن بالملائكة أو لا نؤمن، نؤمن بعذاب القبر أو لا نؤمن، نؤمن بالجنة والنار أو لا نؤمن، نؤمن بالبعث والحشر أو لا نؤمن، نؤمن بهذا كله، وهذا كله غيب. فهل تعلم كيفية عذاب القبر؟ هل تعلم كيفية الملائكة؟ ولذلك قال بعض السلف لأحد تلاميذه، قال له: أنت تعلم أن الطائر له إيش؟ له جناحات، له ماذا؟ جناحات. وهذا جبريل له 600 إيش؟ جناح. فركب في ذهنك لجبريل جناحا ثالثا، فضلا عن إيش؟ عن 600 إيش؟ جناح. لجبريل كم جناح؟ 600 جناح. عرفت هذا؟ فالإنسان لا يعقل من الطير إلا إيش؟ إلا إيش؟ فلك الآن أن تتخيل صورة جناحي الطائر، صورة جناحي إيش؟ الطائر. ولو جئت لتركب جناحا ثالثا لاحترت فين إيش؟ في كيفية وضعه. عرفت هذا؟ فما بالك بجبريل وله إيش؟ 600 جناح. فإذا الإيمان بهذه الأشياء مع جهل كيفيتها لا يقدح في الإيمان، لا يقدح في الإيمان، بل الإنسان روحه بين جنبيه، روحك بين جنبيك أقرب شيء إليك، هل لك أن تصف كيفيتها؟ هل لك هذا؟ لا يمكن أن تصف كيفيتها. هل لك أن تجحدها؟ هل لك أن تجحد الروح وتنكرها؟ ليس لك هذا، لأن هذه حقيقة ثابتة، حقيقة ثابتة. فإذا نقول في المسألة الثالثة أن الجهل بكيفية تلك الصفات لا ينافي الإيمان، لا ينافي الإيمان. عرفت هذا؟ المسألة الرابعة أن مقصود السلف بنفي الكيفية هو نفي العلم والمعرفة بكيفية الصفات. فقول الإمام مالك وهو قاعدة من قواعد السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن ماذا؟ عن الكيف. فقوله الكيف مجهول المقصود به نفي إيش؟ نفي العلم بكيفية الاستواء، لأن السؤال كان عن كيفية الاستواء. فالسائل لما سأل قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال السائل. وجواب الإمام مالك أن قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا نفي الكيفية المقصود به نفي العلم، نفي ماذا؟ العلم. عرفت هذا؟ فهذه ثلاثة أسس يجب الأخذ بها جميعا، ولا يجوز الإخلال بأي واحد منها، لا يجوز الإخلال بأي واحد منها في هذا الباب. فنعود إلى ما نحن فيه بصدد شرح كلام المصنف. فقال المصنف: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. طبعا السلف وإن كان الأصل في الدين الاتباع، لكنهم لا يلغون العقل، لا يلغون العقل والتوصل به إلى معرفة بعض الحقائق، إلى معرفة بعض الحقائق. لكن نقول إن الأصل في الدين هو إيش؟ الاتباع، أي الشرع، أي الوحي. وهذا العقل إنما هو موافق. كتابه درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول. فالعقل الصحيح يوافق النص الصريح، يوافق النص الصريح ويشهد بما فيه، ويشهد بما فيه. فمعتقد أهل السنة والجماعة لا يلغي العقل تماما، لا يلغيه كلية، وإنما يستدل بهذه الأدلة العقلية إذا كان الاستدلال بها له وجه صحيح، له وجه صحيح دلت عليه إيش؟ النصوص. فقال المصنف هنا يخاطب هؤلاء: قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. وهذه العبارات كما أسلفنا يستخدمها المصنف مع أهل الكلام، لأنهم يعبرون بهذه العبارات، يعبرون بهذه العبارات. فقد تكون هذه الألفاظ شرعية وقد تكون غير شرعية. فلفظ موجود، يقول شيخ الإسلام عند لفظ موجود: إذا قصد به الموجود عند الشدائد فهذا يصح، أما إذا قصد به الموجود ضد المعدوم فهذا لم يستعمل في الشرع، لم يستعمل به يعني في لفظ الشارع، أي الموجود ضد إيش؟ المعدوم. وهنا أريد به هذا المعنى الثاني، فهو يرد في باب الإخبار ولا يرد في باب الأسماء أو باب الصفة. بمعنى أنك لا يصح لك أن تسمي الله الموجود، عرفت هذا؟ ولا يصح أن تصفه بصفة إيش؟ الوجود. لماذا؟ لأن هذا لم يرد اسما ولم يرد إيش؟ صفة، وإنما يستعمل في باب الإخبار. والقديم كذلك، الله تعالى لم يسمي نفسه القديم ولم يصف نفسه بإيش؟ بالقديم، فلا يصح اسما ولا يصح صفة، وإنما يستعمل في هذا الباب. الغني لا شك أنه ورد به إيش؟ به النص، عرفت هذا؟ فإذا أراد أن يدلل على هذه القضية، وهي أنه لا بد من موجود قديم غني عما سوى، بمعنى أنه لا بد من خالق، لا بد من خالق. لماذا؟ الدليل على هذا إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات. حدوث إيش؟ المحدثات. ما معنى المحدثات؟ المخلوقات، عرفت هذا؟ نرى حدوثها، نرى النبات وهو ينبت، عرفت هذا؟ ونرى المولود وهو إيش؟ يولد، عرفت هذا؟ وينشأ شيئا فشيء، وطورا بعد إيش؟ بعد طور، عرفت هذا؟ ونرى كذلك الجمادات ونحو ذلك، كل هذا يكون بعد أن لم يكن. فهنا قال كالحيوان والمعدن والنبات، وهذه تسمى حوادث، تسمى إيش؟ حوادث في عبارات القول، أي مخلوقات، أي والحادث ممكن، والممكن عندهم ما هو الممكن؟ الذي يوجد بعد أن لم يكن إيش؟ أن يكون موجودا. فعندهم يقسمون الشيء إلى ثلاثة أقسام: ممكن وواجب وممتنع، ممكن وواجب وممتنع. هذا في اصطلاحات القول. فالممكن أي المخلوق، والواجب أي الخالق، والممتنع هو الذي إيش؟ يعني لا يمكن وجوده عيانا، عرفت هذا؟ وذهنا، لا يمكن وجوده عيانا وذهنا، هذا يسمى إيش؟ الممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث أي المخلوق لا بد له من محدث، فكل محدث أي كل مخلوق لا بد له من إيش؟ من خالق، لا بد له من خالق. والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه الآية دلت على إيش؟ على أن كل مخلوق له خالق. والله تعالى خاطب هؤلاء من الكفار، خاطبهم بماذا؟ بهذا السؤال: أم خلقوا من غير إيش؟ من غير شيء. هل وجدت شيء خلق من لا شيء؟ ها؟ وهل هم خلقوا أنفسهم؟ هل أنت أوجدت نفسك؟ عرفت هذا؟ أو هل جئت من العدم؟ لا هذا ولا هذا. بقي إيش؟ أن له إيش؟ أن له خالق، وكل مخلوق له خالق هو الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين إيش؟ أن لهم خالقا خلقهم. وهذه من الأدلة الشرعية العقلية، الأدلة الشرعية إيش؟ العقلية. وهنا خطاب لهؤلاء بأن يفكروا، هل هم خلقوا أنفسهم أم أنهم جاءوا وخلقوا من لا شيء؟ فإذا لا هذا ولا هذا، بقي إيش؟ أن لهم خالقا خلقهم. فإذا قال وإذا كان من المعلوم بالضرورة، إذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، أي لا بد فيه من وجود إيش؟ خالق ومخلوق، خالق وماذا؟ من الضرورات العقلية الإيمان والتصديق بأن هناك إيش؟ خالقا وهناك ماذا؟ مخلوق. وإذا كان هناك مخلوق فلا بد إيش؟ له من إيش؟ من خالق. فالخالق هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم؟ إيش اللي يقبل الوجود والعدم؟ المخلوق الذي يسمى في تعبيرات المش الممكن أو المحدث أو ماذا؟ أو المحدث، لأنهم يقولون حادث ومحدث، ممكن وواجب. فالممكن هو من؟ المخلوق، والواجب هو الخالق الله، والمحدث الخالق أي الله، والحادث المخلوق. فإذا يقول إن المخلوق أو الممكن أو المحدث يقبل إيش؟ الوجود والعدم، عرفت هذا؟ لأنه كان بعد أن لم أن لم يكن، وأيضا يعتريه إيش؟ يعتريه الزوال. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، أليس لكل واحد منهم وجود؟ ها؟ الخالق له وجود والمخلوق له إيش؟ وجود. إذن اشترك في الوجود أو لا؟ اشترك في إيش؟ في الوجود. فأراد هنا أن يدلل على هذه القضية. لماذا يدلل عليها؟ لأنها خطاب لمن؟ للمتفلسف. فالمتفلسف على الأقل يثبت وجود ذهني، يثبت وجود إيش؟ نعم، هو ينكر وجود الله حقيقة. لذلك نحن قدمنا بالمقدمة الطويلة هذه حتى تستحضر هذه المسألة، نحن نحتاجها هنا. فهذا المتفلسف ألا يثبت وجودا؟ نعم، هو ينكر وجود العيان. ونحن ذكرنا في درس سابق أن مراتب الوجود كم؟ أربعة: وجود ذهني، وجود عياني، ووجود لفظي، ووجود خطي. ويهمنا في هذه القضية الوجود الذهني والوجود إيش؟ العياني. فنقول على أقل الأحوال هذا المتفلسف يثبت وجودا إيش؟ مقدرا في ذهنه. عرفت هذا؟ فإذا حتى وإن كان في الذهن فقد أثبت للخالق وجودا وأثبت للمخلوق إيش؟ وجودا. وإن كان من أهل الكلام فإنه يثبت للذات وجود، يثبت لها إيش؟ وجود، ويثبت للمخلوق إيش؟ وجود. فيقول في الاحتجاج عليهم، يقول هنا: فمعلوم أن هذا موجود وهذا إيش؟ موجود. ما قصده أن هذا موجود؟ الخالق، وهذا موجود المخلوق. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. الآن اتفق في مسمى الوجود أو لا؟ هل يلزم من ذلك أن يكون عين هذا هو عين هذا؟ عرفت هذا؟ فالآن أي اثنين عرفت؟ أي اثنين في الوجود الخارجي لا يمكن أن تجعل وجودهما واحد، هذا وهذا. الآن وجودهم عياني أو لا؟ يمكن أن تجعل وجودهما واحد؟ عرفت؟ أي اثنين لا يتصور في الخارج أن وجودهما إيش؟ نعم، هم في حيث الذهن يشتركان في مسمى الوجود، فتقول عن هذا موجود وهذا إيش؟ موجود، فتطلق على هذا اسم الوجود وهذا اسم إيش؟ الوجود. لكن في الحقيقة وفي العيان إيش؟ يختلفان. كذلك المصنف هنا يقول: لا يلزم من اتفاقهما، نعم اتفق أن هذا موجود وأن هذا موجود، لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخص ووجود هذا إيش؟ يخص. واتفاقهما في اسم عام، ما هو الاسم العام؟ الوجود، لا يقتضي تماثلهما في إيش؟ في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. هل عندما أقول لك في حق المخلوق هذا موجود وهذا موجود، فهل لأنني أطلقت اسم الوجود على هذا وهذا، هل هما في الشكل واحد؟ ها؟ في الهيئة واحدة؟ في الجسم واحد؟ في الصورة واحدة؟ فإذا كل واحد عندما تطلق عليه وجوده الذي يخصه يصبح له إيش؟ اختصاص، يصبح له ماذا؟ اختصاص يخصه. فإذا جئت ونظرت في هذا ونظرت في هذا وجدت هناك إيش؟ فرقا، وجدت أن هناك فرقا. فأي اثنين تجد بينهما إيش؟ فرق، لأن لكل واحد وجود يخصه، وجود إيش؟ يخصه، وله في هذا الوجود إيش؟ خصائص. فكذلك كما قلنا، يعني الله تعالى كامل والمخلوق إيش؟ ناقص. فهل لأن من الله وجودا وللمخلوق وجودا، هل هذا يعني أن ما للمخلوق من نقص يعطى للخالق، أو ما للخالق من كمال يعطى للمخلوق؟ هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله إيش؟ عاقل. فهمت هذا؟ فإذا هذه من القواعد العقلية التي يستدل بها على عدم المشابهة. وهذه القاعدة تقول إن الاتفاق في الاسم لا يعني التماثل في المسمى. هذه من الأدلة العقلية، لأن نقول إن عدم المشابهة دل عليه الدليل الشرعي والدليل العقلي والدليل اللغوي. فهذا الدليل هو من الأدلة العقلية التي يستدل بها على ماذا؟ على نفي المشابهة، ويسمى بدليل ما اسمه؟ الاتفاق في الاسم لا يلزمه التماثل المسمى. فقال هنا اتفاقهما في اسم عام، في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في ايش؟ في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. فالعرش شيء أو ليس شيء، وموجود أو ليس موجود، والبعوض شيء أو ليس شيء، وموجود أو ليس موجود. فاشترك في اسم الشيء واسم ايش؟ هل يعني هذا أنهم متماثلين؟ هل يقول هذا عاقل؟ فإذا أليس الخالق من باب أولى؟ ها؟ خاطب عقلك هنا، هل لأن الخالق موجود والمخلوق موجود، وهل لأن لله حياة وللمخلوق حياة، وهل لأن الله له علم وللمخلوق علم، هل يلزم من هذا التماثل؟ أبدا. ولا يقول لهذا، ولا يقول بهذا الكلام إنسان إيش عنده ذرة عقل. فهمنا؟ فإذا لأنه يقول لأنه ليس في الخارج شيء موجود، عرفت هذا؟ غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. فهنا لاحظ فرق بين قضيتين، الوجود الذهني والوجود إيش العياني. نعم هما اشتركا في إيش؟ في مسمى الوجود إيش الذهني، وليس ماذا؟ لأن في العيان هذا له وجود يخصه وهذا له إيش. فهذا هما يشتركان في الاسم المطلق، في الاسم إيش المطلق، وهو لفظ الشيء ولفظ الوجود في الذهني. عرفت هذا؟ أنت تستعمله لكل ما هو إيش، لكل ما هو إيش موجود يشار إليه، يشار ماذا إليه. فتقول هذا شيء وهذا إيش شيء، وهذا موجود وهذا إيش موجود. فهذا الاشتراك أين هو؟ هل هو في الحيان أو في الذهن؟ فهذا كلام المصنف، قال لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهم يشتركان فيه، بل الذهن، لأنه في العيان كل واحد له إيش ما يخصه، وجوده الذي يخصه، وجوده الذي ماذا يخصه. أما في الذهن فإنهم يشتركان في إيش في هذا الاسم إيش المشترك. قال بل الذهن يأخذ معنى مشتركا، أي أنت في الذهن تتصور إيش معنى إيش مشترك كلي أي عام في الاسم المطلق، في مسمى الاسم إيش المطلق. فتقول عن هذا شيء وتقول عن هذا إيش شيء، وتقول عن هذا موجود وعن هذا إيش موجود، لأنه في الذهن اسم الوجود يطلق على هذا ويطلق على هذا ويطلق على هذا ويطلق على هذا. فإذا هذا أين؟ في الذهن. الاشتراك أين يوجد؟ في الذهن. أما في العيان ها لا يشتركان، لا إيش لا يشتركان، فلهذا وجوده الخاص ولهذا وجوده الخاص. هذا كلام المصنف. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه، متى يخصه؟ في العيان، لا يشركه فيه إيش غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل من كل منهم. يقول عن هذا موجود حقيقة وهذا موجود إيش حقيقة. هل وجود البعوض مجاز على ما يزعمون أو غير حقيقة أو حقيقة؟ والعرش حقيقة أو ليس حقيقة؟ حقيقة. عرفت هذا؟ فإذا بهذا يعني المصنف يستدل بهذا الدليل العقلي الذي يقول إن الاتفاق في الاسم لازم منه إيش؟ التماثل في المسمى. لعل القضية التي بعد هذا طويلة نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ديال العشاء ما يقول مع أهل الكلام وأهل الفلسفة، ما الفرق بين أهل الكلام وأهل الفلسفة؟ أما من حيث العموم فإن الفلاسفة لا يؤمنون بالغيب مطلقا، لا يؤمنون بالغيب إيش؟ مطلقا، وينكرون النبوة والرسالة، وينكرون وجود الله تعالى والجنة والنار والشياطين، لا يؤمنون بهذه الأشياء الغيبية كلية، فلذلك هم أهل وهم وتخيل. أما أهل الكلام فإنهم يؤمنون بالغيبيات، لكن إيمانهم بتلك الغيبيات فيه خلل بحسب عقيدة كل واحد منهم، بحسب عقيدة. فالمعتزلة لهم يعني خلل في تلك الأمور الغيبية، والأشاعر لهم بعض الخلل في بعض المسائل، وهكذا. أما إن كان السؤال فيما يتعلق في هذه القضية، في قضية الصفات، الفرق بين أهل الكلام وأهل الفلسفة، فقلنا إن أهل الفلسفة لا يثبتون وجودا للذات حقيقة، وأهل الكلام يثبتون إيش؟ وجود الذات، لكن يخالفون في إيش؟ في قيام الصفات بالذات، هل تقوم بها صفات أو لا تقوم بها صفات، وهم على أقوال، وهم على أقوال. يقول: هل يجوز أن نثبت لله جسما؟ لفظ الجسم من الألفاظ الحادثة، من الألفاظ إيش؟ الحادثة التي لم ترد في الكتاب والسنة، فلذلك يستفصل من قائلها، يستفصل من قائلها ماذا تقصد بلفظ الجسم. فإن عنا فيها معنى صحيحا وهو أن لله وجود وذات حقيقة، فإن هذا المعنى صحيح، ولكن لا يوافق على هذا التعبير، لا يوافق على هذا التعبير. لماذا لا يوافق؟ لأنه أولا لم يثبت، وثانيا لأن هذا التعبير يحتمل معاني باطلة، يحتمل معاني باطلة. فإن كان قصد تلك المعاني الباطلة مما هو من خصائص الجسم المخلوق، فإنه لا يوافق إيش؟ لا يوافق عليه لا لفظا ولا معنى. نعم، هو إخبارا نحن لا نستعمله يعني أصلا، لا تستعمل أنت لفظ الجسم. إذا جئت تخبر فالأولى أن تخبر بالألفاظ الشرعية، لكن إن جاءك في الخصم هذا الكلام فأنت تستفصل من مرادي، عرفت هذا؟ أما أنت ابتداء فأنت لا تستعمله، فلك غنية في ألفاظ الشرع، وينبغي على الإنسان أن يتقيد باللفظ الشرعي، لأنه هو الذي أخبر الله تعالى به، هذا ابتداء، هذا إيش؟ ابتداء. أما في حال الخصم ومخاطبة الخصم فقد يضطر إلى استعمال تلك الألفاظ. هذا الخط غير واضح. نعم، هنا يقول يعني إن الأسماء، يعني قلتم في الدرس الماضي إن الأسماء في حق المخلوق جامدة، فالشخص قد يسمى شجاع وهو ليس كذلك، لكن أليست أسماء النبي صلى الله عليه وسلم غير جامدة؟ نعم، فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست جامدة، وإنما هي دالة على إيش؟ على معاني. فيستثنى من الأسماء، يعني طبعا نحن عندما تكلمنا في هذا أولا تكلمنا من الناحية اللغوية، الناحية إيش؟ اللغوية. طبعا يستثنى يعني أسماء الخالق وأسماء النبي وأسماء القرآن، وأسماء ماذا؟ القرآن. فهذه الثلاثة نعم، يعني الأنبياء قد يكون لهم أسماءهم الخاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الحاشر والعاقب، ويعني سمي بعدة إيش؟ أسماء صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ له عدة إيش؟ أسماء. أما ما جاء في شأن الأنبياء

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كلام المصنف هنا هو توضيح لما تقدم من قوله أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى، وهذه المسألة تتعلق بقاعدة عدم مشابهة الخالق للمخلوق. فالله سبحانه وتعالى لا يماثله في صفاته أحد من خلقه، وعدم المماثلة كما سبق وأن ذكرنا دل عليه الشرع والعقل واللغة. فالمصنف هنا يريد أن يدلل ويبين أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه التماثل في المسمى، وذلك من وجهين: من جهة اللغة ومن جهة الشرع. فمن جهة اللغة يجب أن يعلم طالب العلم أن هذا الدين أنزل بلغة العرب، فكتاب الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي، فهذا الدين لغة العرب هي وعاؤه. ففهم هذا الدين يتوقف على فهم هذه اللغة وما لها من قواعد وأحكام، ولذلك بقدر ما يكون عند الإنسان من علم ومعرفة بأمور هذه اللغة، بقدر ما يكون عنده من الفهم لأحكام هذا الدين. فلغة العرب الألفاظ فيها تنقسم إلى أربعة أقسام: هناك الألفاظ المترادفة، وهناك الألفاظ المشتركة، وهناك الألفاظ المتباينة، وهناك الألفاظ المتواطئة. فهذه أربعة أقسام: الألفاظ المترادفة، الألفاظ المشتركة، الألفاظ المتباينة، الألفاظ المتواطئة. أما الألفاظ المترادفة فيعرفونها بقولهم: هي ما اختلفت في لفظها واتحدت. فلغة العرب الألفاظ فيها تنقسم إلى أربعة أقسام: هناك الألفاظ المترادفة، وهناك الألفاظ المشتركة، وهناك الألفاظ المتباينة، وهناك الألفاظ المتواطئة. فهذه أربعة أقسام: الألفاظ المترادفة، الألفاظ المشتركة، الألفاظ المتباينة، الألفاظ المتواطئة. أما الألفاظ المترادفة فيعرفونها بقولهم هي ما اختلفت في لفظها واتحدت في مدلولها، ما اختلفت في لفظها واتحدت في مدلولها. فالأسد مثلا من أسمائه الليث وأسام والغضنفر، فهذه الأسماء الأسد والليث وأسامة والغضنفر ألفاظ مختلفة لكنها في المدلول واحد، في المدلول واحد. وهكذا السيف من أسمائه الحسام والبتار والصارم والمهند والمسلول، فهذه ألفاظ مختلفة ولكنها في المدلول واحد. فهذا الجنس يسمى عند علماء اللغة بالألفاظ المترادفة، وقد عرفناها بأنها ما اختلفت في اللفظ واتحدت في المدلول، واتحدت في المدلول. الألفاظ المشتركة بعكسها، الألفاظ المشتركة بعكسها اتحدت في لفظها واختلفت في معناها. فإذا اتحد اللفظ وتعددت المعاني فإن هذا يسمى لفظا مشتركا. فلفظ العين، لفظ العين يطلق على عدة معان، منها العين الباصرة، فهذه تسمى عينا، وكذلك عين الماء تسمى عينا، وكذلك الجاسوس يسمى عينا، فيقال هذا عين على الأعداء. وكذلك الحسد يسمى عينا، فيقال هذا أصابته عين. فهذه كم؟ أربعة معان اللفظ فيها واحد. وهذا من خصائص لغة العرب أن اللفظ الواحد يدل على عدة معان، والمعنى الواحد قد يعبر عنه بعدة ألفاظ. مثال آخر لللفظ المشترك، لفظ السماء يطلق لعدة معان، منها السحاب، ومنها المطر، ومنها السقف، ومنها العلو، وكل ما علا فهو إيش؟ فهو سماء. ومنها السماء المبنية، هذه كم؟ خذها من كتاب الله تعالى، قال تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء هنا بمعنى المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع يده في الطعام وقال للرجل ما هذا يا أعرابي، قال أصابته السماء. السماء هنا بمعنى المطر. وقال تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فالسماء هنا بمعنى السحاب. وقال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فأحد قولي العلماء في تفسير هذه الآية فليمدد بسبب إلى السماء، أي السبب هو الحبل والسماء هي السقف. قال تعالى أأمنتم من في السماء. فأحد التفسيرين هنا أن السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى أي أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد، السماء هنا بمعنى السماء المبنية أي السماوات السبع. فهذه كم؟ خمسة معاني، اللفظ واحد ولكن المعاني خمسة: المطر والسحاب والسقف والعلو والسماء المبنية، مع أن اللفظ واحد. والسياق هو الذي يحدد لك المعنى المراد. فإذا هذه تسمى الألفاظ المشتركة. ما تعريفها؟ اتحدت في لفظها واختلفت في معنى، بعكس المترادفة، بعكس المترادف. فالمترادفة ما هي؟ اختلفت في لفظها واتحدت في معنى. القسم الثالث الألفاظ المتباينة، الألفاظ المتباينة، وهي ما اختلفت في لفظها ومعناها. كل لفظين اختلف لفظا ومعنى فيقال عنهما ايش؟ ألفاظ متباين. كما لو قلت سقف وجدار، أو قلت سماء وأرض، أو قلت ذكر وأنثى، فهذه تسمى متباين، فيقال عن هذين اللفظين ألفاظ متباين. سماء وأرض ألفاظ ماذا؟ متباين. إذا ما تعريفها؟ اختلفت في لفظها وفي مدلولها. الرابع الألفاظ المتواطئة، ما تعريفها؟ بعكس المتباينة، اتفقت في لفظها وفي مدلولها، اتفقت في لفظها وفي مدلولها. لكن هذا النوع ينقسم إلى قسمين: الألفاظ المتواطئة، التواطؤ الكلي التام، التواطؤ الكلي التام، والألفاظ المتواطئة التواطؤ المشكك، التواطؤ المشكك. فمثلا نقول زيد رجل وعمر رجل، فلفظ الرجل أطلق على زيد وأطلق على عمرو، اللفظ واحد أم لا؟ واحد. وإذا كان المراد الذكورة فإن زيد ذكر وعمرو ماذا؟ ذكر كذلك. فهذا يسمى التواطؤ الكلي، التواطؤ الكلي. أما النوع الثاني وهو التواطؤ المشكك، وهو أن يتحد اللفظ والمعنى ولكن يكون بينهما تفاوت، يكون بين الاثنين تفاوت. فأنت تسمي هذا الضوء الذي في المصباح تقول عنه نور، وتقول عن ضوء الشمس نور، فتقول نور المصباح ونور الشمس، أو تقول ضوء المصباح وضوء الشمس. لكن هل ضوء المصباح كضوء الشمس؟ وهل نور المصباح كنور الشمس؟ هناك تفاوت أم لا؟ هناك تفاوت في القدر، المعنى واحد. فمعنى النور هو الضوء مثلا، فالشمس تضيء والمصباح يضيء، عرفت هذا؟ ولكن شتان بين الاثنين في ماذا؟ في الإضاءة، أي في قدر الإضاءة، في قدر ماذا؟ الإضاءة. فهذا يسمى التواطؤ المشكك. لماذا سمي مشككا؟ يقولون لأن السامع يتشكك هل هو من قبيل هذا القسم أي القسم الرابع أو من قبيل القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ المشترك. لماذا؟ لأن في الاثنين اللفظ واحد. في تعريف المشترك ماذا قلنا؟ اتحد في اللفظ. وفي تعريف المتواطئ قلنا إيش؟ اتحد في اللفظ. فكلاهما اتحد في ماذا؟ في اللفظ. لكن المشترك المعنى مختلف. أما المتواطئ فالمعنى إيش؟ واحد. فالسامع يتشكك هل هو من قبيل هذا أو من قبيل ذاك، هل هو من قبيل هذا أو من قبيل ذاك. إذا عرفت هذا وعلمته في لغة العرب فانظر هذه الأسماء أو تلك الصفات التي سمى الله تعالى بها نفسه وسمى بها بعض خلقه، فقال عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت، فسمى نفسه الحي أم لا؟ وقال عن خلقه يخرج الحي من الميت، فسمى المخلوق حيا أم لا؟ اللفظ في الاثنين واحد أم لا؟ واحد. المعنى واحد أم مختلف؟ المعنى واحد، المعنى ماذا؟ واحد. ولكن هناك تفاوت بين حياة الخالق وحياة من؟ المخلوق. فإذا هذه الأسماء وتلك الصفات التي أطلقها الخالق على نفسه بنص كتابه وأطلقها على بعض خلقه هي في لغة العرب من قبيل إيش؟ من قبيل الألفاظ ماذا؟ المتواطئة. أي تواطؤ؟ التواطؤ المشكك. التواطؤ ماذا؟ الشمس كذلك اسم النور أو الضوء. فقلت نور المصباح ونور الشمس وضوء المصباح وضوء ماذا؟ الشمس. هل يلزم من إطلاق لفظ الضوء أو النور أن الاثنين متماثلان في القدر؟ هل يلزم هذا؟ لا يلزم. وإن قلت يلزم فأنت لا تفهم لغة إيش؟ لغة العرب. ولا يمكن لعاقل أن يصدقك في دعواك أنه يلزم إذا أطلقنا هذا اللفظ على المصباح وعلى الشمس أن يكون في القدر إيش؟ في القدر واحدا. هذا لا يمكن نصدقه إيش؟ عاقل. فهكذا الشأن في هذا النوع من الألفاظ الذي أطلق في حق الخالق وفي حق ماذا؟ المخلوق. نقول إن هذا الاستعمال وارد في لغة العرب. فعلى هذا لفظ الحياة أطلق على الخالق وأطلق على المخلوق، فهو هنا نسميه من قبيل الألفاظ المتواطئة التواطؤ المشكك. بمعنى أن اللفظ في الاثنين واحد ومعنى اللفظ واحد، ولكن هناك إيش؟ تفاوت في القدر، إذ لكل واحد منهما إيش؟ خصائص. لكل واحد منهما خصائص. فإذا أردت مثلا أن تميز بين ضوء المصباح وضوء الشمس فكيف تقول مثلا إن ضوء الشمس يعم إيش؟ أرجاء هذا الكون، وبينما ضوء المصباح إيش؟ يضيء إيش؟ بقدر حجمه. بقدر إيش؟ بقدر حجمه. فإن كان يعني الوقت ما نصنف، وإذا كان المراد بالبسط والإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، فماذا قصد بقوله بذلك؟ طبعا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، العلماء يعني هنا فسروا هذا البسط بتفسيرين، إما بسط الذات أو بسط الإعطاء والجود، لأنه قال بعدها ينفق كيف يشاء، فهناك من فسر البسط هنا ببسط الإعطاء والجود، وهذا وهو وجه صحيح، له وجه صحيح تدل عليه إيش؟ يعني السياق، يدل عليه السياق، لأنه قال بعدها ينفق كيف يشاء، فقوله هنا وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، فقوله بل يداه مبسوطتان من العلماء من فسر البسط هنا ببسط الإعطاء والجود والإنفاق. الرجل المنادي باسم رؤوف وغفور وحكيم عزيز بدون إضافة أو بدون إلحاق، لعله يقصد كلمة العبد يعني عبد الحكيم عبد الغفور، فقلنا إن هذه الأسماء يعني ينبغي يعني أن يعرف الإنسان فيها أنها على أحوال، فهناك أسماء تطلق على الخالق وعلى المخلوق، وهناك أسماء يختص بها الخالق، وهناك أسماء لا بد فيها من التقييد، كم حال؟ ثلاثة أحوال، فمثلا عزيز تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، قالت امرأته العزيز، فهذا النوع يجوز أن تقول عزيز أو يعني أن تقول ملك، عرفت هذا؟ أو العزيز أو الملك على الشخص، عرفت؟ وهناك نوع يختص بالخالق وحده ولا يجوز إطلاقه على المخلوق، مثل ماذا؟ الرحمن، الرحمن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أو الله أو الخالق، فمثل هذا النوع لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وهناك نوع يجوز إطلاقه على المخلوق ولكن بقيد، أي بإضافة، مثل رب، فتقول رب الأسرة ورب الدابة ورب الدار ورب المكان، فهذه تطلق بإيش؟ في حال إيش؟ في حال الإضافة. فكم هي الآن؟ ثلاثة أقسام. فإذا فهمت هذا فنقول أما إذا كان هذه أسماء تعبيد أي عبد الإنسان بها، فلا يجوز للإنسان يعني أن يجردها عن لفظ العبودية، لأن هذا تشريف، هذا تشريف للعبد، عبد الحكيم عبد العزيز عبد الرحيم عبد القدير، وهكذا تطلق على هذه الأسماء، فلا ينبغي التساهل وحذف كلمة عبد هنا، لا ينبغي التساهل وحذف كلمة عبد هنا، فيأتي شخص فينادي شخص فيقول له قادر أو يقول له حكيم من هذا، لأن هذه الأسماء في أساسها لم يطلق عليها، لم يطلقها والده عليه ولم يسميه بها إلا من باب إيش؟ من باب التعبيد، من باب إيش؟ التعبيد، فلا ينبغي التساهل بها، لكن إطلاق لفظ حكيم أو لفظ عزيز بهذا على المخلوق فهذا في الأصل جائز، لأنه من النوع الأول، من النوع الأول، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.